تشعل ظلامك في الهوى والريث واد مرتوى في بحرنا نعبر سوى نعطف على الحزن ونجوم أشعل ظلامك في الهوى والريث واد مرتوى في بحرنا نعبر سوى نعطف على الحسن ونجوس يا ليت ماضينا يعود ترجع لنا صدق الوعود تبقى سمانا صافية لا برق فيها أو هذه توارينا الورود يا ليت ماضينا يعود هذه المواد زانها رب العباد وصانها فلثم جنى بستانها حتى توارينا الورود يا ليت لا برق فيها أو